الترخص بالتيمم إن لم يجدوا الماء أو لا يستطيعوا استخدامه، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذه الرخصة العظيمة وهي التيمم لفاقد الماء أو للعاجز عن استعماله. ففاقد الماء عبر عنه في السفر، فأن يفقد الماء ولا يستطيع الحصول على الماء بعد أن يطلبه. والعاجز عن استعماله المريض، أحيانا يعجز استعماله، أو أمثال المريض وأمثال المسافر. وقد يوجد الماء مثل حال البرد الشديد، أو حال أن يكون الماء حارا شديدا فينتظر إلى أن يبقى قابلا لأن يستخدم. فرخص الله سبحانه وتعالى لمن كان محدثا أو يريد الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء أن يتيمم. فعرفنا مشروعية التيمم، وعرفنا مادة التيمم وهو الصعيد كما قال سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ما علا على وجه الأرض، ما علا على وجه الأرض سواء من تراب أو من غيره، لكن إذا وجد التراب فيستغنى به عن غيره، وإلا فبما استطاع، لأن الإنسان قد لا يكون أمامه إلا المستطاع، كأن يكون مربط على السرير أو في مكان مغلق عليه أو مسجون أو نحو ذلك، فهذا بما يتيسر إن لم يجد ماء. حينئذ مادة التيمم هو التراب أو ما صعد على وجه الأرض. عرفنا صفة التيمم أيضا وهي أن يضرب ضربة واحدة على الأرض ويمسح بها وجهه ويمسح بها ظاهر كفيه. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي معنا وهي: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى آخر الآية. فانتقل السياق إلى جزء من أعمال اليهود، جزء من أعمال اليهود الذين لم يرضخوا لنداء الله سبحانه وتعالى ولم يلبوا نداءه جل وعلا ويطيعوه. فيخبرنا جل وعلا عن بعض أحوالهم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة بالهدى، يعني عندهم الهدى، وهو الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى التوراة وأمرهم باتباعها، ولكنهم اشتروا غيرها واشتروا الضلالة وتركوا الهدى وأعرضوا عما أنزل الله جل وعلا على رسوله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا أتباع لموسى، لكن وصل بهم هذا الاتباع إلى أن لا يطيعوا موسى، لأن موسى أنزل عليه التبشير بمحمد وأنزل على عيسى التبشير بمحمد فلم يطيعوا. نعم هم في البداية قد لا يفهم من كلامي أنهم أطاعوا موسى، فهم أطاعوا موسى في البداية، لكن في النهاية أنهم اشتروا الضلالة فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا. قال: ويريدون أن تضلوا السبيل، أي ويودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركوا ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مؤمن تقي وهناك عدو لهذا المؤمن. والله أخبر هنا جل وعلا أن ألد الأعداء هم اليهود، أن ألد الأعداء هم اليهود، ولذلك قال بعد أن بين حالهم: والله أعلم بأعدائكم. وكفى سبحانه بالله سبحانه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. والله سبحانه هو الولي وهو النصير. وهنا تعجب من مسلم مؤمن يلجأ إلى البشر حال حاجته لله سبحانه وتعالى، فلا يلجأ إلى الله وإنما يلجأ إلى البشر. وهؤلاء للأسف أصناف كثر، كالذين يلجأون إلى السحرة ويلجأون إلى الكهنة ويلجأون إلى المدعي علم الغيب وهم لا يملكون من أمرهم شيئا، أو يلجأون إلى الجن وإلى معرفة أحوالهم، أو لمن يدعون معرفة المستقبل أو نحو ذلك، ويتركون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لجأ إلى الله فيتذكر قوله جل وعلا: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فوليك هو الله سبحانه وتعالى، وناصرك هو الله سبحانه وتعالى، ليس الجني وليس الساحر وليس الولي وليس اليهودي ولا النصراني ولا أحد من هؤلاء، إنما كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم شيخ فالح، من خلال السياق عن الآية وذكر علم الله تعالى بالعدو الحقيقي، كما الآية تظهر أن هؤلاء الأعداء قد يظهرون ويتخفون في زي ويظهرون من خلاله بأنهم يعني نصحة لا أعداء، أن يعني العداوة قد تكون معلنة وقد تكون مضمرة، فهل يعني يفهم ذلك من السياق؟ نعم يفهم من السياق، وبالذات في الآية التي بعدها: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والكلم يعني الكلام قد يكون ظاهره حسنا لكنه يخفي ما وراءه ما يخفي من العداوة والبغضاء التي تكون في قلب هذا الإنسان للإنسان الآخر. واليهود اشتهروا بهذا التحريف، وقد يكون من غير اليهود، قد يكون من ظاهره ممن كان معك ويدين ظاهره بدينك، لكن غلب عليه النفاق، غلب عليه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فلغته وكلامه وظاهره ولباسه وعقله ظاهره معك تماما، ويظهر النصح فوق ذلك، النصح للمجموع، النصح للأفراد، النصح للأسر، النصح لكذا، وهو أشد ما يكون عداوة لأنه يكون في محل الناصح. فالآية اللي بعد: من الذين هادوا، يعني اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه على غير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تظهر بعض اللوحات والكلام المنمق الذي يخدع ضعاف الإيمان أو يخدع الجهلة، كأن يقول مثلا: الدين ليس احتكارا على فئة معينة وليس حكرا على أحد، الدين كلنا مسلمون وكلنا ينبغي أن نفكر في أمر هذا الدين، وجعل الدين لقمة سائغة للمختص في علوم الشريعة ولغير المختص. أنت يا صاحب العلم الشرعي تقول رأيك، وأنا أقول رأيي وأنا غير مختص، لأن الدين ليس لك وحدك، الدين للجميع. وهذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مقدس، لكن من احتكر تفسيره؟ لماذا احتكرتموه؟ ولماذا احتكره فئة معينة؟ لا، للحق أن أفسره. وما علم هذا الجاهل أو ضعيف الإيمان أن التفسير له قواعد جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى حذر أشد التحذير وبين أشد البيان لمن يقول على الله بغير علم ويتقول، ثم أنت بعد 14 قرنا تأتي لتفسر كلام العرب ونزل بلغة العرب، وأنت أبعد ما تكون عن الحس البياني أو البلاغة أو قواعد اللغة العربية، فضلا أن يكون عندك الرصيد الكامل للقرآن نفسه بما ذكر في أوله وفي وسطه وفي آخره، وبوجود السنة النبوية معه، ونعم في بيان الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والراجح والمرجوح. فتأتي تقول: أنا أقول برأيي، مثل ما تقول أنت برأيك. هذا العالم لا يقول برأيه، العالم يقول بعلمه، والعلم مبني على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقواعد اللغة العربية وقواعد التأصيل الشرعي وقواعد المفسرين وقواعد المحدثين وقواعد الفقهاء وغيرهم وغيرها من العلوم التي ألم بها هذا العالم لكي يبين كتاب الله عز وجل أو يبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي آت بمثل هذا ويتحدث بمثل هذا الحديث وينمق مقالته أو يحاول أن يأتي بها كما يقال في الأدب بأسلوب ساخر يقنع الجهلة ويقنع ضعاف الإيمان ويقنع ضعاف العلم بأن كلامه كلام صحيح وهو يفتري على الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف كثير في الكتابات التي يعني تقرأ أو في حتى المقالات القولية في الفضائيات أو غيرها. المسؤولية شيخ فرح يعني تقع أيضا على هذا الشخص وأنا من يسمح له أيضا بالنشر وأن يبث هذه الافتراءات المسؤولية أولا لا شك أنها تقع عليه لأنه مكلف والمسؤولية مسؤولية مباشرة وسيحاسب على ألفاظه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم المسؤولية لأهل البيان عن البيان فعليهم أن يبينوا أن هذا المقال غير سليم وأن هذه الفكرة معارضة للشرع وأن هذه الفكرة فيها أضرار كثيرة. ثم لمن تولى المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الناس في صحيفة أو في مجلة أو في فضائية أو في مؤسسة أو نحو ذلك تقع عليه المسؤولية بأن يضع مستشارين شرعيين يقومون أي مقالة أو أي برنامج أو أي كتاب يصدر فيه قال الله وقال رسوله أو يتقول على الله بأي قول من الأقوال. قال هنا سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا يعني يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يقولون عن الكتاب بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. واسمع غير مسمع أي اسمع غير مقبول منك. وهذا بلا شك استهزاء وسخرية واستهتار منهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع غير مسمع وراعنا وقالوا سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا وإنما يريدون الرعونة وسب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله راعنا يعني أنت الراعن أنت المتصف بالرعونة ليا بألسنتهم يعني لوي باللسان فحتى تفهم بأنها معناها أنها راعنا سمعك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذا هو القصد وهذا للأسف من اقتدى بهم يقولون مثل هذه المقالات ويستهترون بهذه الاستهتارات. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي لا يؤمنون إلا المؤمن منهم وهم قلة وإلا لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لا شك أنه خيرا لهم وأقوم لكن نتيجة فعلهم لعنهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكفر الذي كفروا واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. جملة من اليهود في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالحيل ونمنهوا عن الصيد يوم السبت فكانوا يحتالون على هذا الصيد بوضع شباكهم للصيد قبل السبت ولا يصيدون، فإذا جاءهم الأحد أخذوا الصيد، فحينئذ يعني عملوا هذه الحيل. ومن يتشبه بهذه باليهود يتشبه بالحيل كمن يتعامل بالربا لكن بأسلوب أو بطريقة أخرى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، بما نزلنا على محمد، والذي أنزل على محمد هو التصديق لما أنزل على موسى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فآمنوا أيها الناس، يعني الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كالذين لعناهم وتعاملوا بالحيل فطمس الله سبحانه وتعالى وجوههم. فتطمس الوجوه قبل يعني آمنوا قبل أن تطمس الوجوه، تردوا على الأدبار بجعل الأبصار من وراء، وقيل إن الطمس فلا نبقي لهم سمعا ولا بصرا ولا أنفا، أو نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرا. وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهذا مثل ضربه الله جل وعلا في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل. أو قال سبحانه وتعالى أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير. فالذي لا يؤمن وقد أوتي كتابا، لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أوتي كتابا، قد يكون معرضا لمثل هذه العقوبات، أن يطمس وجهه أو أن يرد وجهه خلف ظهره، أو يلعن كما لعن أصحاب السبت، ومن ثم يقلبون قردة وخنازير. وكان أمر الله مفعولا، أي أن أمر الله سبحانه وتعالى واقع لا يخالف ولا يمانع، إذا يقول الله يقول سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. جعل بعض العلماء هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل، بمعنى أنها من أفضل ما يبعث الفأل والرجاء للمسلم، ومن أعظم البيان في بيان مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، والشرك المقصود هنا الشرك الأكبر، وهو الشرك الذي يشرك فيه العبد بألوهيته أو بعبوديته، أو يصرف نوعا من أنواع العبودية لغير الله فيشرك مع الله غيره، أو يصرف نوعا من أنواع العبودية لغير الله جل وعلا. هذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وصاحبه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وإذا أظهر هذا الشرك يعامل معاملة الكفار حتى في أمور الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك الأكبر يغفره الله سبحانه وتعالى إذا شاء جل وعلا أن يغفره. وعوامل المغفرة كثيرة، منها ومن أعظمها التوبة لله سبحانه وتعالى، فالتوبة سبب لمغفرة الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها، وندب الله سبحانه وتعالى إليها، وبين حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والتوبة مفتوحة ما لم تظهر الشمس، تطلع الشمس من مغربها، أو تبلغ الروح الحلقوم، فالتوبة مفتوحة. والتوبة تجب الذنوب الصغيرة والكبيرة، لكن الذنوب الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقرة. إذا من أعظم عوامل غفران الذنوب التوبة لله سبحانه وتعالى، من أعظم عوامل غفران الذنوب الأعمال الصالحة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان أن العمل الصالح يكفر الذنب الذي يقترفه الإنسان، فمن عوامل غفران الذنوب أيضا الأعمال الصالحة. من عوامل غفران الذنوب كثرة ذكر الله عز وجل وهو جزء من الأعمال الصالحة، وكثرة الاستغفار، لأن الإنسان أحيانا يفعل الذنب ولا يعلم أنه فعل ذنبا، فإكثاره من الاستغفار يجب هذا الذنب، وإكثاره من ذكر الله كذلك. أيضا اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذا اجتناب الكبائر والحرص على ذلك يكفر الذنوب. فإذا ما دون الشرك الأكبر فيغفره الله سبحانه وتعالى، وقد يغفره بسبب هذه الأفعال، وقد يغفره جل وعلا لحلمه وعفوه وصفحه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن صاحب الذنب يجب أن يعلم أنه مستحق للعقوبة، فلا يستهتر يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن ثم يواصل ويستمر ويصر على ذنوبه، فاعلم أنه مستحق للعقوبة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة هو يستحق العقوبة، ولله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لكنه لا يخلد في النار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يعاقبه الله على قدر ذنبه وقد يعفو عنه، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رجع إلى بيان عظمة الشرك، لأن الإنسان قد يقول أنه ما دام أن الله يعفو إذن يعني أستمر أخطأ وأتوب ويعفو الله سبحانه وتعالى، لكن ينتبه إلى أن بعض الذنوب قد توقع في الشرك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك سمي الشرك الأصغر شركا لأنه يكون عاملا ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فيتنبه الإنسان ألا يقع في هذا الإثم العظيم. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم. كان معنا من خلال صاحب الفضيلة السيد الدكتور فالح بن محمد الصير، شكر الله له، شكرا موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، شكرا له، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.